الثاني كنت شاطر بقى ابو عبد الله ما يفوتك واحد من الجالسين والواحد نفيده. المرة الأولى لما رحنا نحن ذهبنا إليه لما أخبركم أبو أحمد كانوا في بكرهم يعني لو كنا أول ما ذهبنا قلنا لهم أنكر عليهم كذا يعني هذا بيكون فيه خصوصا هم السيوف إثارة إثارة كبيرة السيوف وتلاميذ ومريدين وكلهم من أتباعهم المربيهم تربية أستاذ يعني نحن الغرباء فقط هناك فترى هل لو أنه والله واجهناه مثلا لكن إحنا سألنا أسئلة يعني أنا متأكد أنه إلا البعض تشكك شوف كيف سألنا سيدي إلى البعض لكن قلنا أن المرة القادمة بدنا نطرح شغلات مثل هذه اللي تفضلت فيها شوف كيف أو بدنا نشوف أن أحد أخوي يعني خمير كثير حكنا بدي أجلس عليك شوف كيف ونشوف كيف في ساعة وجدت على مرة زبية أستاذي إذا كان ينفع الأخوان كلهم في مرة في زيارة الشام كان قريب معي فقال لي روحت نمشي فعلى باب سوق الحمدية في شخص واقف ببلع شفراته ومسامير وبقول يا اخوان ديروا بالكم من الشرير بقول له ابن عمي امشي بقول لي ليش بقول له امشي لا تنتشر قال يا زلمة والله منيح اللي بنبه قلت له مو هذا مكمن الخطر قال كيف قلت له بقبل واحد شاهي بس يقول له دير بالك عن الشرير بحط ايده على مصرياته واعين هنا فبقول لك كاين هنا المصاري اللي بدك تترك قال والله العظيم كل ما يقول لي رباك على المصاري بحط ايدي على المصاري بلاقي قلت له خلاص عارف وين المصاري انسحب هذول الحواس المصريين شاطرين في القضايا قالوا لي ناس عندنا في دمشق يعمل حلقه هي ياخذ قطعه الورق السوري 50 ليره يحرقها على مشهد من الناس بعدين يرجعها لا شك ان هذا من نوع السحر يعني كما قال تعالى بالنسبه لسحر فرعون سحروا اعين الناس واستضافوهم وجاءوا بسحر عظيم اي نعم كذلك ياخذ الخاتم من يد انسان واذا به صارت في يد انسان اخر اشياء يعني غريبه جدا مع انه رجل لا خلاق له يمكن ما بيصلي ولا بيصوم الآخرين بس الفارق بين هذا انه متخذ اماني هدمت متخذين كرامي ولاي رأيك استاذنا لو يعني بجزء لو اسمعك ابو احمد كلامهم كانوا يقولوا احنا الكتاب والسنة والسيرة الصالح بنتبع الحديث الصحيح يجيب حديث موضوع لا صلى كل كذا بالحديث الصحيح ثابت رامش عارف مين يجيب كلام سبحان الله العظيم يعني العوام لا شك انهم يعني يبهرون بهذا الكلام لذلك قلت له انا ابو بكر كان يدخل يعني السيخ بسهولة فقال لا ابو بكر ما كان يعمل هذا سألتهم سؤال كان نكتة فقلت سيدنا الشافعي واحمد طلب منكم على المذاهب كانوا رفاعية ولا قادرية جميل فطلع ذكي وقال يا ابني هذول قبل ال قبل ال شو اسمه يعني سبحان الله